الله يرزقكم من السماء. فتقناه إلى بلد مريض كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات هذا عذب أمان Oh, وَيَغْفِرُ لِمَنْ الله يفتح عليك يا رب. صدق الله.